يعني آمنا أن صاحبكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول لكن لكم أنتم. وهذا كان معتقد طائفة من اليهود أنهم كانوا يصدقون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقولون هو نبي العرب، نبي للعرب وليس لنا ولا لعموم الناس. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قال وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. يعني بيقول إن هم بيقولوا البعض ما لا تحدثوا العرب بهذا، إنه تقروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اجحدوها اجحدوها، لأنكم كنتم قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم كنتم تستفتحون على الذين كفروا، يعني كنتم تتعالون على الناس وتهددون غيركم من العرب أنه يوشك أن يظهر نبي الزمان ونقاتلكم من ورائه. فلما ظهر أنه من العرب جحدوا ذلك، ولذلك كانوا يتواصون فيما بينهم والعياذ بالله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجكم به عند ربكم. لا تذكر لهم ذلك، لا تقول لهم نحن نقر نبوة محمد في كتابنا، فإنهم عند ذلك يكون لهم حجة عليكم فيكتمون الحق والعياذ بالله. قال أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا، اجحدوا ولا تقروا به والعياذ بالله. يتواصوا فيما بينهم بجحود نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. طيب العلن عامة الناس يعني يقولون العلن هذا فعلا يخاف منه، أما السر فإنه يظن الجهل أنه يخفى. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون، فبدأ بالسر وما يعلنون. ولذلك هذا وعيد مشتمل على تهديد شديد، على تهديد شديد. أي نعم. ثم قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومنهم أي من أهل الكتاب كما يقول ابن كثير. قال مجاهد والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتاب. قال هو ظاهر في قوله تعالى لا يعلمون الكتاب، أي لا يعلمون الكتاب يعني. قال أي لا يدرون ما فيه، أي لا يعلمون الكتاب، لا يفهمون ما فيه، لا يفقهون ما فيه. وقال ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي، لأنه لم يكن يحسن الكتاب، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. يعني إحنا يغلب علينا كأمة مسلمة يعني وخصوصا العرب أنهم يقل فيهم يعني الكتابة خصوصا في الزمن القديم، أي لا نفتقر في عبادتنا ومواقيتنا إلى كتاب ولا حساب. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. يعني خلاصة كلام ابن كثير رحمه الله أنه يقول في قوله تعالى ومنهم أميون، يعني من هؤلاء اليهود أميون، يعني لا يكتبون ويقرؤون، وعليه فالكتاب بالنسبة لهم لا يفقهون منه شيئا لأنهم لا يقرؤونه. ويعني هذا يعني مجمل كلام ابن كثير، وإن كان والله أعلم لا يمنع حمل المعنى في قوله تعالى ومنهم أميون على معنى الأمية من الجهتين، أمية يعني حقيقية وهي أنهم لا يحسنون الكتاب، وأمية معنوية أي لا يفقهون وإن كانوا يقرؤون ويكتبون، لا يفقهون في الكتاب وإن كانوا يقرؤون ويكتبون. ولذلك هذا منه قول الله تعالى فيهم ما مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله عز وجل ضرب مثلا عليهم هؤلاء المجرمون اليهود إنهم يزعمون أنهم أصحاب الكتاب وأهل الكتاب وأهل العلم، لكن الله عز وجل يقول مثل هؤلاء كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار اللي شايل على ظهره كتب علم ما يفقه شيئا، معاه شايل العلم على ظهره، وينسب العلم إلى الحمار باعتبار يعني إنه هو دلوقتي الآن ممكن يتقال الحمار صاحب الكتب، يعني الذي يصحب الكتب، فهم أصحاب الكتاب أهل كتاب، لكنهم كالحمير التي تحمل الكتب والأسفار ما تفقه منها شيئا نعوذ بالله. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أي لا يفقهون الكتاب، أو على ظاهرها لا يعلمون الكتاب، أميون لا يعلمون الكتاب يعني لا يقرؤون ولا يكتبون، إلا أماني. قال ابن عباس قولا يقولونه بأفواههم كذبا، إلا أماني يعني قول كلا يقولونه بأفواههم كذبا، زي كتير من جهلة الناس الذين لا يفقهون شيئا في دينهم. قال وقال مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. قال والتمني في هذا الموضع، يعني هنا التمني في هذا الموضع قال هو تخلق الكذب وتخرصه. قال ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ما تغنيت ولا تمنيت، عثمان يعني بيرد على الخصوم يعني بيقول لهم أنا ما تغنيت ولا تمنيت يعني يوما حصل لي ذلك، يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. وقال ابن عباس وإنهم إلا يظنون، أي لا ولا يدرون ما فيه، وهم يجدون نبوتك بالظن، يعني خلاصة القول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، من شدة جهلهم والعياذ بالله أو من شدة كبرهم وعنادهم وجحودهم، هم والعياذ بالله وإن كانوا أهل كتاب وعندهم في الكتاب نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يفقهون لا يفهمون ولا يعرفون هذا الحق والعياذ بالله، ويعاندون ويكابرون وإنهم إلا يظنون. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يقول ابن كثير هؤلاء صنف آخر من اليهود، كلام يعني عن صنف آخر من اليهود غير للسابقين. قال وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل، دول بقى المتزعمين العلم ونحو ذلك، يوم يكتبون الكتاب ويقولون هو من عند الله، يكذبون على الله سبحانه وتعالى. قال والويل الهلاك والدمار، قال وهي كلمة مشهورة في اللغة. قال وعن ابن عباس فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال هم أحبار اليهود. قال وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، ابن عباس رضي الله عنه بينكر على بعض المسلمين الذين يذهبون إلى أحبار اليهود ونحو ذلك يسألونهم عن شيء وعندنا الإسلام وعندنا علماء الإسلام. قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله، يعني كتابكم جاء بعد التوراة وهم يكذبون أصلا في التوراة ويكتبون فيها ما لم يقل الله سبحانه وتعالى، فكيف تسألونهم وكتابكم هو آخر الأخبار من الله. قال تقرؤونه محضا لم يشب، يعني نقيا لم يحدث فيه تحريف ولا تغيير كما حصل في كتبهم. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم. يعني ابن عباس بيعاتبهم عتاب شديد في ذلك، ووالله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. يعني ابن عباس رضي الله عنه يعني غضبان جدا، ويعني ويعني ويجد على من يفعل ذلك من المسلمين، انه بيقول لهم انتم تسالون يعني اليهود واهل الكتاب وعندكم كتاب الله، والله ما راينا منهم احد جاء يسالكم عن شيء من كتابكم. يعني الا تكون هذه حتى ولو من باب الغيره، انهم لا يسالونكم كما تسالونهم انتم. وقال الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، نسأل الله العافية. الثمن القليل يعني في قوله تعالى ليشتروا به ثمنا قليلا. ومنهم أميون، وقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يشتروا به يعني مقابل هذا الزور الذي يفعلونه، والعياذ بالله، علماء السوء في كل زمان يكذبون على الله وعلى رسوله ويكذبون في أحكامهم وفتاويهم للناس، لأجل ماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. قال الحسن البصري الدنيا بحذافيرها. سبحان الله، كلمة فيها معنى بليغ جدا، الدنيا بحذافيرها. يعني لم يقل الحسن رحمه الله مثلا يشترون به مثلا بعض المال، بعض الجاه، بعض السلطان، لا، قال الدنيا بحذافيرها كلها على بعضها بسلطانها وأموالها وأملاكها، ليشترون به ثمنا قليل. حتى لو خدت الدنيا كلها مقابل هذا ضلال مبين، وهذا هلاك، إن الإنسان يكذب على الله وعلى رسوله ويزور في فتواه ويكذب والعياذ بالله على الناس في دين الله تعالى، ماذا سيأخذ؟ هتأخذ ماذا؟ هتأخذ الدنيا حتى كلها بحذافيرها؟ هذا هلاك والعياذ بالله. قال وقوله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، هذا وعيد من الله. قال أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت. اليهود والنصارى والعياذ بالله حرفوا كتبهم وكتبوا فيها ما لم ينزل عليهم، وإنما هم الذين كتبوا ذلك والعياذ بالله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي وويل لهم مما أكلوا به من السحت والعياذ بالله. قال الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها، قال فرد الله عليهم ذلك بقوله قل أتخذتم عند الله عهدا، من أين لكم هذا؟ هم يزعمون ويقولون إن النار لو مستنا ستمسنا أياما معدودة، أيام فقط معدودة. وكما سيأتي في الحديث الذي ذكره ابن كثير أنهم يقولون تمسنا أيام معدودة ثم يدخلها المسلمون ويخلدون فيها، نعوذ بالله. والنار والعياذ بالله هم أهل لها لأنهم كفروا بالله عز وجل، أما المسلمون هم أهل التوحيد وأهل الإيمان، فإنهم وإن أصاب بعضهم النار يوما فإنهم لا يخلدون في هذه النار. قال تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا، أي بذلك فإن كان قد وقع فهو لا يخلف وعد عهده، ولكن هذا ما جرى ولا كان، يعني الله عز وجل ما كان منه ذلك. ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه.